وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، وقفنا في الحلقة الماضية على نواقض الوضوء، وذكرت أنها خمسة، وتقدم شرح أربعة منها: الأول ما خرج من السبيلين، والثاني النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، والثالث زوال العقل بسكر أو مرض أو جنون ونحو ذلك. الأمر الرابع مس الفرج بغير حائل إذا كان بشهوة. والأمر الخامس والأخير أكل لحم الإبل. ويدل لذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. ولحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. وهذا المذهب هو مذهب الإمام أحمد ومذهب محدثي الشافعية، واختيار البيهقي رحمه الله، وحكاه عن أهل الحديث مطلقا، وحكى عن الشافعي أنه قال: إن صح حديث جابر قلت به، قال: صح فيه حديثان فهو مذهبه. والعلة هنا تعبدية. وأما ما يذكر من قصة في سبب ورود هذا الحديث فهذه باطلة، وإن كانت تعلم للصغار هذه قصة لا تصح، وهي أن الصحابة كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يأكلون لحم إبل فشموا ريحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا، فأمرهم بالوضوء. هذه ليست بصحيحة وهي باطلة. والعلة في ذلك، لماذا نتوضأ ولماذا لا نتوضأ؟ العلة أمرها عند الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والإبل لا شك أن طبيعتها تختلف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة في مرابط